ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. والشيطان إما أن يفعل هذا بنفسه مع أهل الاستقامة، وإما أن يوحي إلى شياطين الإنس ليؤثروا على أهل الاستقامة والعياذ بالله، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، لماذا شاء ربنا أن يفعلوا هذا وأن يكون لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. إن هؤلاء أعني شياطين الإنس كادوا أن يفعلوا هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه نقطتنا الثانية، كادوا أن يفعلوا هذا معه كما ذكر عز وجل في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. سيصاحبونك ويثنون عليك ويقفون وينحنون تحية لك. لكن هذا الكلام الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كاد صلى الله عليه وسلم أن يفعله إلا نصرة للدين، لم يفعله لمنصب ولا مال ولا جاه ولا لأي شيء آخر. ومع ذلك بيّن له ربه عز وجل أن طريق النصر ليس هذا الطريق. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إن فعلت هذا إرادة للنصر فلن تنال هذا النصر يا محمد صلى الله عليه وسلم. كادوا أوشكوا. وفي سورة هود، وهي سورة مكية أيضا: فاستقم كما أمرت، كلام عن الاستقامة، وإياك أن يزحزحك الشياطين، أن تزحزحك الشياطين يمنة أو يسرى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن الله تبارك وتعالى يقول هذا لمن أراد الآخرة: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ستضيع، ستهلك. الإنسان في هذه الحياة الدنيا التي خلقه الله عز وجل فيها وأمره بعبادته وحذره من الشيطان، بيّن له تبارك وتعالى أنه سيتعرض للابتلاء في كل لحظة من لحظات حياته. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أعواد الحصير المتتابعة المتلاصقة المتراصة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. المحصلة النهائية: قلب أسود مربادا، أي أسود فيه بياض طفيف كالكوز مجخيا كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب هو القلب السليم السالم من الشهوات ومن الشبهات. الشبهات تفتك بدين الإنسان، وكذلك الشهوات تتحول إلى شبهات كما ذكر ابن القيم رحمه الله في تفسيره. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالشهوة تفتك بدين الإنسان أيضا. روى الإمام الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ذئبان جائعان دخل على حظيرة أغنام، ماذا سيفعلان؟ سيفتكان بالغنم. بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فتعرض الفتن على القلوب حتى تعود القلوب في النهاية على قلبين: القلب المقلوب المنكوس، وذاك قلب المنافق، والقلب الأبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فأنت ستبتلى في كل وقت، في كل وقت وحين، ومعك المنهج الذي يجب عليك ألا تحيد عنه أبدا. أول خطوة في هذا المنهج ألا تتكلم وألا تفعل في دين الله عز وجل إلا بعد أن تعرف حكم الله تبارك وتعالى، هذا إجماع. ولذلك بواب الإمام البخاري بابه العظيم في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وقال الشافعي وهو يتكلم رضي الله عنه عن المباح لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. ذلك لأن الله تبارك وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكفل سبحانه بحفظ هذه الرسالة العظيمة كي تكون حجة على الخلق. أفيجوز بعد ذلك لإنسان يعلم هذا أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم؟ لا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، سل عن الوحي دائما، هذا هو الصراط المستقيم. لابد أن تخشى الله عز وجل وأن تخافه أن تتكلم في دينه بغير علم، هذا يؤدي إلى ضياع الأمانة. إن تكلم كل من هب ودب، إنسان لا يعرف شيئا في الطهارة ولا كثير من الأحكام الشرعية، ومع ذلك يتكلم في كبريات القضايا بكل جراءة ووقاحة، وهذا يدل على أنه لم يذق من طعم الإيمان ولا من طعم الدين شيئا، وإن أظهر هديا. لكن لابد للإنسان من أن يعلم أن الموقف الأساسي أو أن الإيمان يرتكز على ركيزة أساسية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه هي الركيزة، موقفك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نعود إلى هذه السورة التي أراها مطابقة لواقعنا الآن، أعني سورة الأحزاب. سورة الأحزاب هذه السورة في غاية الأهمية، جديرة بالدراسة فعلا، لأن الله عز وجل ذكر في آخرها أنه حملنا الأمانة. إن كان خلقنا لعبادته فلا بد من منهج نمتحن فيه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله، واللام هنا لام التعليل كما قال سائر المفسرين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، أي لينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. حمل الله عز وجل الإنسان الأمانة لينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يبقى من هم أعداء الأمانة؟ أهل العذاب، أهل سخط الله عز وجل، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والعياذ بالله. وأما أهل الإيمان فإنهم الذين يحملون الأمانة ظاهرا وباطنا. المنهج الذي تحمل به هذه الأمانة كما ذكر بعض المفسرين ذكره الله عز وجل في أول هذه السورة سورة الأحزاب التي ذكرت الأمانة في آخرها: يا أيها النبي اتق الله، هذه الخطة، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الخوف من الله عز وجل أن يبتعد الإنسان عن وحيه وعن الصراط المستقيم، فهي الطريق الوحيدة الموصلة إلى الله عز وجل، لا طريق غيرها. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما كما في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل واحد فقط، وهذه سبل كثيرة، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لكنه لا يقول لحزبه هلم إلى السعير، لا، يزين لهم الشهوات كما ذكر عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا طبعا عباد الله المخلصين. يبقى تقوى الله خوف من الله تبارك وتعالى، لابد أن تعد للآخرة عدة، الآخرة أهوال لا قبل لنا بها، ولم نستطيع ابتداء من القبر أن نصمد أمام هذه الأهوال إلا بما قدمنا من الأعمال ابتداء من القبر، بل ابتداء من نزع الروح، فإن الملك ملك الموت كما ورد في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود، وهو حديث صحيح على شرط البخاري، أن ملك الموت يجلس عند رأس المؤمن إذا حان الأجل فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة، فتخرج الروح من الجسد كما تسكب القطرة من في السقاء. وأما الكافر أو المنافق: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من ربك وسخط، فتتفرق الروح في الجسد من سوء ما بشرت به، فينتزعها الملك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود هو سيخ من الحديد به نتوءات أشواك يشوى به اللحم. تصور إن لففت عليه بكرة من الصوف ثم أردت أن تنتزع هذا السيخ انتزاعا بأشواكه من داخل أو من قلب هذا الخيط، ماذا سيفعل بالخيط؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، ابتداء من القبر إلى أن يستقر في الجنة، لن حتى في الصراط يجوز الناس على قدر أعمالهم في يوم القيامة، ذلك يوم قال فيه عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اتق الله، خف الله عز وجل. التقوى خوف يدفع إلى طاعة الله تبارك وتعالى كما ذكرت مرارا. أهل التقوى هم أهل الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله السلامة والعافية. اتق الله، خف الله عز وجل، ولا تطع الكافرين والمنافقين إنهم أعداء الأمانة. وقد سمعت قوله تعالى في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. وفي أواخر الإنسان قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. الأمر يحتاج إلى صبر واستعانة بالله عز وجل، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء أي الآثم والكفور إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الإنسان الذي لا يأبه حتى نحن نفعل هذا مع أبنائنا، صاحب فلانا فإنه مجتهد ومهذب ويذاكر ويطلع ترتيبه الأول دائما، ولا تصاحب فلانا هذا إنسان فاشل يترك الدراسة ويذهب إلى دور السينما وما إلى ذلك. كذلك في نفس القصة هنا، ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول الأخلاء كل صداقة، يقول لك هذا صديق الصدوق، كل صداقة ليست في لا في الله عز وجل ولم تجتمع هذه الصداقة ولم يكن محورها تقوى الله عز وجل تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا هو الاستثناء الوحيد، إلا المتقين. أنت عبد ينبغي أن تكون حركاتك وسكناتك للملك الذي يطلع عليك ولا تخفى عليه خافية من أمرك، لا تطع الكافرين والمنافقين. وكرر الله عز وجل هذا النهي في وسط السورة، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لكن تفرح بأنهم ينحنون لك ويخلعون لك القبعات، أنت سلكت الطريق الذي لن يؤدي إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي قال هذا سبحانه وتعالى: وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أي إنسان يهون عليه أن ينفرخ من تياره الإسلامي وأن يذهب إلى أحضان المنافقين والمرتدين؟ أي إيمان هذا؟ إن هذا يخالف ما ذكروه وسطروه بأقلامهم في كتبهم، وطبعت هذه الكتب وانتشرت، لكن الابتلاء. كل إنسان يتكلم في دين الله عز وجل لابد أن يعرف أنه مبتلى، ممتحن فيما يقول، سيمتحن فيما يقول عن طريق الفتن التي يتعرض لها الإنسان. وما سبيل النجاة؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل الذي أنزل هذا الوحي هو الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخبير الذي يعرف خبايا ودقائق الأمور سبحانه وتعالى. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بإنه كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل على الله، لأنك إن اتبعت الوحي وخالفت الكافرين والمنافقين الذين يعدون هذا الوحي ويعدون أهل الوحي ستتعرض لابتلاءات، من حصار اقتصادي، من سجن، من تعذيب. إذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم الذي كان معروفا عند أهل مكة بالصادق الأمين أول ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا ساحر مجنون. انظر إلى هذه الانقلابة، الصادق الأمين يتحول إلى ساحر مجنون من أجل أنه دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا تعرض له رسولك عليه الصلاة والسلام ومكث في مكة 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكيف انتهى الأمر؟ قال تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل هذا يسوغ للمؤمن المستقيم أن ينحرف عن المنهج، أن يضع يده في أيدي أعداء الله؟ اطلاقا. كم من الأول، لأن هذه سنن ثابتة لله تبارك وتعالى، ولن تجد لسنته تبديلا ولا تحويلا سبحانه عز وجل. فإذا ألم يقل تبارك وتعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أنت فاكر الجنة في الثانوية العامة يروح يجيب دروس ويجوع أبوه، يجوع نفسه ليأتيه بمدرسين خصوصيين؟ التلفاز اللي لا يستطيع أن يقوم من أمامه يغلق ويوضع في الدولاب. ليه؟ المحروس في الثانوية العامة كويس كويس جدا. ويتمنع الزيارات. والله رأيت هذا في ناس في أسر، كل هذا من أجل الحصول على شهادة تؤهله لدخول كلية من كليات القمة أو القاع، وسواء كانت كلية في القمة أو في القاع، كم سيأخذ بعد التخرج؟ وهل هذا يقارن بما عند الله عز وجل من جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم على رأسكم ريشة؟ إطلاقا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله. قال ابن عباس: يجادلون في لا إله إلا الله وهو شديد المحال. قال ابن عباس: شديد الأخذ، شديد الأخذ والعقوبة. سبحانه وتعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالله عز وجل يقول في أوائل هذه السورة العظيمة، سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اتق الله، لا بد أن تربي الخوف من الله عز وجل في قلبك. اخرج إلى الجنائز واحضر الدفن وزر القبور فإنها تذكر الآخرة، واقرأ في آيات الجنة والنار على جهة التفصيل. الإجمال في هذا الموقف خطر عليك، لأن الله عز وجل قال عن أقوام: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. احسبها جيدا، رب الخوف في قلبك، وصاحب أهل الإيمان، لا أقول أهل اللحى، أهل الإيمان، واللحية من ضمن الإيمان، لكن ينبغي عليك أن تصاحب الذين يذكرونك بالله عز وجل ويذكرونك بالآخرة. كنا في الماضي في السبعينيات، إذا أصاب أحدنا كسل عن قيام الليل ذهب إليه أخوه وصاحبه ليبيت عنده ليقوم الليل سويا، من باب التعاون على البر والتقوى. ضعف هذه المعاني الآن. لم يكن الملتحي في السبعينيات كالملتحي في بعد الألفية الثانية، ولم تكن المنتقبة كذلك. المجتمع يؤثر فينا إن لم نعتصم بكتاب الله عز وجل. الدعاوى لا تثبت عند ورود الفتن ولا عند ورود ملك الموت، هكذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله. فالفتنة تبين الصادق من الكاذب، وكذلك ملك الموت إذا جاء. أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، مش لاقين حد، وشهدوا على أنفسهم في التو والحال، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نسأل الله السلامة والعافية. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إياك أن تترك طاعة الله عز وجل لطاعتهم. وحيك محفوظ، صلتك بالله عز وجل الصلة الصحيحة محفوظة وموجودة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لو كان شخص الرسول ذا أثر بالغ في إيمان الناس لبقي حيا، لأن هذه آخر الرسالات، لكن ترك منهجا تكفل الله عز وجل بحفظه. تستطيع أن تفعل ما كان، أن تأكل كأكله، وأن تصلي كصلاته، وأن تحج كحجه، وأن حتى تدخل دورة المياه كما كان يدخل دورة المياه. كل هذا وارد ومحفوظ، محفوظ بالأسانيد التي بين الجهابذة صحيحها من ضعيفها. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لماذا التوكل على الله؟ هل أنت ستستطيع أن تفعل شيئا إلا بحوله وقوته؟ الهداية، وجودك في المسجد الآن، هناك أناس يجلسون في أحقر الأماكن الآن، وهناك أناس يسيرون في الطريق ولا يصلون الجمعة الآن. ما الذي جاء بك إلى هذا المسجد؟ الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى الحمد. وقالوا هذا قول أهل الإيمان حين يدخلون الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فاتباع الرسل، الهداية بيده عز وجل، والثبات على الهداية، الثبات على الهداية، هذه نقطة في غاية الأهمية. ممكن الناس يهتدوا ثم يخرجون من الهداية، وأنت ترى هذا في واقعك أم لا؟ نراه في واقعنا. واحدة فنانة تتحجب، بعد تقلع الحجاب وترجع رقاصة، وبعد وهكذا. الثبات على هذه الهداية، والثبات أيضا من عند الله، كل شيء من عنده تبارك وتعالى. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. كل طاعة لابد أن تستعين بالله عز وجل فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده في الطاعات وفي المعاصي كذلك. قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لكن خوفه من الله عز وجل جعله يقول: رب السجن، السجن أحب إلي من مخالفتك، من معصيتك، وأنت تسمعني وتراني. فأنا في السجن في كنفك، إن دخلت السجن فبسبب شريعتك وبالاستقامة على أمرك. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كذلك مواجهة التيارات العاتية للكفر والإلحاد والنفاق والفسق، كيف تستطيع أن تواجه هذه التيارات بمفردك؟ لابد من الله عز وجل. قف طويلا عند قوله تعالى في أواخر قصة موسى عليه السلام في الشعراء: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمغرقون. أهل الإيمان لا معهم سلاح ولا معهم شيء، وخرج في أثرهم فرعون وجنده وهم مدججون بالأسلحة. فلما تراءى الجمعان، يعني أوائل مقدمة جيش فرعون لحقت بمؤخرة بني إسرائيل، قال: كلا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ده خلاص حصلونا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره عز وجل أن يضرب البحر، فانفلق نصفين وجعل كل فرق كالطود العظيم. وفي المكان الذي انشق فيه البحر أرض يابسة فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة لا تخاف ضرة ولا تخشى. وهذا الأحمق فرعون لو كان إنسان مكانه لقال لجنده انتظروا ما هذه الآية، كيف ينشق البحر بهذه الطريقة؟ لكن صدق الله عز وجل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والهداية هدايته. مهما أعطي الإنسان من آيات إن لم يهده ربه عز وجل لاتباع هذه الآيات، فالذي صرفه عن الآية الأولى هو الذي يستطيع أن يصرفه عن الآية الألف وعن الآية المليون والعياذ بالله. فلذلك نحتاج إلى التوكل على الله عز وجل، وهذا أرجئه إلى ما بعد الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعل الحق رائدنا يا رب الأرباب. اللهم أنزل الأمن والإيمان على ربوع مصر. اللهم أصب علينا الرزق صبا ولا تجعل عيشنا كدا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اهد عبدك رئيسنا محمد مرسي، اللهم اهده وأيده بالحق وأيد الحق به، واجعل سعيه في رضاك، واللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا تذكر. اللهم من كاده فكده يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغوت سوريا وبسائر الطواغيت يا رب العالمين. اللهم عجل بهلاكهم وعجل بخلاص إخواننا يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغوت سوريا وبسائر الطواغيت. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا المسلمين عليهم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، قبل أن أنصرف من مقامي هذا أذكركم بالتبرع لإخوانكم في سوريا. لا تحقرن من المعروف شيئا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والجهاد قد يكون بالنفس وقد يكون بالمال وقد يكون بالكلمة. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وأنفق يا ابن آدم ينفق، لأنه إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعضهم أبدا، الأمر موجه إلى الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يظهر لي، لأنه قد وقع مثل هذا في القرآن. انظر مثلا إلى ما ورد في سورة الزمر، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك، يبقى الخطاب مرجع لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

استيقظت بكرا في السابعه صباحا على جلبه شديده في القسم وسط ورد اكسجين تصطدم بالارض. ايه يا جماعه في ايه؟ ميشيل عنده ضيق تنفس. جابوا له صواب اكسجين وجابوا له راجل دكتور كان النائب بتاع القسم ده، صار بعد ذلك رئيسا عميدا لكليه طب الزقازيق ثم رئيسا لجامعه الزقازيق. جه يحاول يمين شمال مات ميشيل. قعد مصطفى يعيط يقول يا رب احملك على كده. خرجني صاحي يا رب. قلت له يا رب انت ما استريحتش لما جبت راجل ارض. فشوف تصاريف القدر وتقادير الله عز وجل. والله هذا حدث بالضبط. هذه حادثه وقعت. الاثنين عند جراح واحد وفي رعايه واحده. واحد جراحته فشلت وواحد جراحته نجحت. اللي جراحته فشلت هيعيش واللي جراحته نجحت هيموت. لا ده تصاريف للملك علام الغيوب وكلها حكمه. كله هو الحكيم. يبقى لابد ان تكون تصرفاته مشتملة على الحكمة البالغة. عدم الركون إلى الأسباب. لولا هذا الشرط لركن الناس لعبد الناس الأسباب من دون الله عز وجل. يبقى التعرف على الله بأسمائه وصفاته، إيمان جازم بالقدر، أخذ بالأسباب، عدم الركون إلى الأسباب. ضرب الله عز وجل لنا في هذه السورة مثلا بقصة وقعت، غزوة الأحزاب. ايه قصة غزوة الأحزاب؟ اليهود. سلام ابن أبي الحقيق اليهودي وسلام ابن مشكم اليهودي وحيي ابن أخطب اليهودي قلبوا شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون بالمدينة حينئذ في أزمة اقتصادية طاحنة. خلي بالك سيادتك من انا بقول ده يشبه ما نحن فيه الان. ازمه اقتصاديه طاحنه. انت هنا بتقول والله يا عم الشيخ او اللي بيشحت بيقول اديني حاجه لله، ده انا ما اكلتش لحمه بقالي شهر. النبي عليه الصلاه والسلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع. بأبي هو وأمه عليه الصلاة والسلام ربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. طب ماذا عن طعام الصحابة؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام جائع فربط حجر على بطنه لا يأكل شيء. الصحابة رضي الله عنهم كما روى الإمام البخاري في كتاب المغازي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان القوم ده في الخندق يؤتون بملء كفين من شعير، يعني كانها طيور شعير حب الشعير، يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة، يعني دهن مزنخ. قال والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. قدم المشركون في عشرة آلاف وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من ضمن الثلاثة آلاف المنافقون وكانوا كثر. نسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع اليهود على أن يتولوا حماية عوالي المدينة لأن الجيش جاي من إيه؟ من ناحية أخرى. نقض اليهود العهد. طيب هما 3000 المسلمون تسلل المنافقون وتركوه استأذنوه في أن يعودوا إلى المدينة فبقي في 700 صحابي صلوات الله وسلامه عليه. إذا والأمور جاية تباعا تحس إن الاختبار عمال إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى عمال يشدد في الابتلاء يشدد سبحانه وتعالى. دعونا نقرأ وصف الله عز وجل لحال المؤمنين حينئذ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود

وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. طيب، شفت المنافقين عملوا ايه لما ضاقت الحلقات؟ ما دي فتن، الاختبارات والابتلاءات. ولذلك يقول عز وجل قائل: هنالك ابتلي المؤمنون، امتحن المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقون ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ماذا قال المؤمنون؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريدون الايه التي في البقره، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. هذا ما اعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. التانيين نقضوا العهد، قال انهم منافقون. اما اهل الايمان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال انس بن مالك ما روى الامام البخاري: كنا نرى ان هذه الايه نزلت في عمي انس بن النضر رضي الله تعالى عنه الذي سميت باسمه. غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. الرسول عليه الصلاه والسلام لما خرج الى بدر ما كان يريد ختانا، عليه الصلاه والسلام كان يريد عير قريش التي مع ابي سفيان، لان المشركين نهبوا اموال المهاجرين التي تركوها بمكه، فهذا تعويض مؤقت. يوم يجي المستشرقون يقول لك ده كان قاطع طريق صلوات الله وسلامه عليه ولعنه الله عليهم. طيب، فقال واستاذن الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمهلهم حتى ياتوا بظهورهم من العوام، عوام المدينه، الظهور اللي هي الركائب بتاعتهم بترعى. قالوا بس ادينا بس لحد ما نجيب الركائب بتاعتنا لنخرج معه. قال: لا، الا من كان ظهره حاضرا، عليه الصلاه والسلام. خلاص، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لم ينتدب الناس للخروج معه، بل استمهلوه فلم يمهلهم وما اراد قتالا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك جاءه انس بن النضر لما قفل راجعا من بدر، فقال له: غبت عنك يا رسول الله في اول لقاء لقيت فيه المشركين. تحس الرجل هيتمزق من الداخل. غبت عنك يا رسول الله في اول لقاء لقيت فيه المشركين، والله لئن اراني الله قتال المشركين فلا يرين الله ما اصنع. فهاب ان يقول غيرها، لان المؤمن ما بيتكلمش كتير. انك ينتهي. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. قهوه. والله لئن اراني الله قتال المشركين فلا يرين الله ما اصنع، فهاب ان يقول غيرها. فلما كان يوم احد وانهزم المسلمون، يعني رجعوا، لقياهم انس بن النضر رضي الله تعالى عنه، فلقي سعدا فقال: يا هن يا سعد، اين تريد؟ ورب النضر اني لا اجد ريح الجنه من دون احد. واحد شايف ريحه الجنه، فدخل فقاتل حتى قتل. بس كده؟ ابدا، لم يستطيعوا من كثرة الطعنات التي في بدنه، لم يستطيعوا أن يتعرفوا عليه، حتى جاءت أخته فتعرفت عليه من بنانه، من البنان، انت واخد بالك؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. نعود إلى قصتنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،

يعني إذن التركة هتطلع برا على أي حال. الولد الوحيد الذي رزق به زكريا عقيم، ذات ما في الأمر هو سيارث أباه زكريا، ثم بعد ذلك لما يموت عليه السلام عليهم جميعا الصلاة والسلام ستنتقل التركة إلى خارج صلب زكريا عليه السلام، خدت بالك؟ لكن هو أراد بهذا أن يرث منه النبوة، أن يرث منه النبوة، خدت بال سيادتك؟ الأنبياء إذن ماذا يورثون؟ العلم. في حديث أبي الدرداء عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، في حديث الله، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا نحن لابد أن نتوكل على الله عز وجل. التوكل ده يقصد إيه؟ خلي بالك بقى تاني، إنك أنت تأخذ بالأسباب، يعني تبذل وسعك وما تستطيع وتتحمل في نصرة الديانة دون أن تنظر إلى نتائج. ومن ضمن هذا الوسع إنك أنت تحصل معية الله عز وجل، وإحنا من غيرها نقدر نعمل حاجة، نضيع نضيع. ولذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء العظيم كما روى ابن ماجه بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. طرفة عين، لو ربنا سابك وكلك لنفسك لا تأمن، ممكن تقع والعياذ بالله، خدت بال سيادتك؟ ولا تنظرن إلى النتائج، لكن تحصن معية الله عز وجل. كيف؟ بحيث أن لما يجيئك، إذا جاءك الناس خائفين إن لمدركون، تقوم مقام موسى عليه السلام قال: كلا إن معي ربي سيهدين، ستقول لهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ونحن يا أخوانا طلاب شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، لو عرف الناس ما في الشهادة في سبيل الله عز وجل من الخير لانتدبت كل عائلة أو كل قبيلة رجلا وأعدته ليكون شهيدا، فإنه إن قتل شهيدا شفع في 70 من أقاربه، 70 من أقاربه، خدت بال سيادتك؟ الإنسان يفعل هذا ولا ينظر إلى النتائج، كيف يحصل معية الله؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، بس بشروط، بشروط، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني نصرتموهم ووازرتموهم كما قال الحافظ ابن كثير، وأقرضتم الله قرضا حسنا، انت عايز ايه؟ ان ربنا يأمنك مما تخاف ويعطيك ما ترجو، مش كده؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هل نستطيع أن نحصل معية الله عز وجل من خلال تحصيلنا لهذه الشروط؟ الإسلام دين ربنا عز وجل وهو نصيره حكما سبحانه وتعالى، كل ما في الأمر أن هذه اختبارات نختبر بها ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم الصادق من الكاذب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقليه. قبلة مش ربنا سبحانه وتعالى وجههم إلى أين؟ بيت المقدس في الشام فوق ناحية الشمال، وجه في يوم سبحانه وتعالى أدارهم 180 درجة ليستقبلوا البيت الحرام في مكة في الجنوب. حد فتح بقه؟ آه، في ناس فتح بقهم المنافقون، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الذين هداهم الله. شوف النموذج لهم، روى الإمام البخاري وكذلك مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما